إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو المجلس 23 من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة، الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وقبل أن أبدأ في الدرس أحب أن أنبه، يعني في ظل هذه الفوضى التي نعيشها، لو حصل تأخير كهذا اليوم سنقتصر على مادة واحدة حتى لا نشق على الإخوة بتأخيرهم بعد صلاة العشاء، ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذه الفوضى التي تعيشها البلاد، وأن ينعم علينا بنعمة الأمن وأن يجزي الذين دعوا إلى هذا الفساد بما هم أهله، الذين خربوا البلاد وأفسدوا الأمن ودعوا إلى هذه الفوضى، نسأل الله عز وجل أن يجزيهم بما هم أهله وبما يستحقونه. كنا قد وصلنا إلى قول الإمام رحمه الله تعالى، قال أبو عبد الله وهو الحارث ابن أسد المحاسبي رحمه الله في كتابه الذي سبقت الإشارة إليه، وهو فهم القرآن أو تفهيم القرآن، قال أبو عبد الله: وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه، فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج، ثم ختم الآية بالعلم بقوله أن الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم. أهل الباطل دائما يريدون أن يستدلوا على باطلهم بشيء من القرآن والسنة، وهذا نبهنا عليه مرارا قبل ذلك، وقلنا: لا تتخيل أن الخارجي الذي يخرج على ولاة أمور المسلمين ويكفرهم ويكفر عامة المسلمين، بل ويعتبر الفترة التي نعيشها الآن هي الجاهلية الثانية التي تجامع الجاهلية التي كانت قبل الإسلام، هؤلاء التكفيريون لا تظن أنهم يأتونك هكذا ضربة لازم وينقلونك عن الحق الذي تعتقد إلى باطلهم بمجرد كلام منظوم أو معسول يقولونه، بل إنما يلبس عليك بآيات من كلام الله وبأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستدل بها على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فالخوارج الذين كفروا الناس بالذنوب استدلوا بقول الرب عز وجل: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا مهينا. قالوا بعد هذه العقوبات الخمس التي تنهد لواحدة منها السماوات والأرض، أيمكن أن يكون مسلما؟ هو كافر. فكفروا الناس بالمعاصي واستدلوا بآيات وحملوها على غير مراد الله منها. قابلهم المرجئة الذين فتحوا الباب على مصراعيه وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله وترك الصلاة وترك الزكاة وترك الحج وترك الصيام وترك الجهاد، بل لم يفعل أي شيء من أوامر الإسلام وفعل كل ما نهاه الله عنه من المحرم والمكروه، فهو مؤمن كامل الإيمان كجبريل لا فرق بينهما. فالخوارج الذين كفروا الناس بالمعاصي استدلوا بزعمهم بآيات من القرآن، والمرجئة أصحاب أفسد مقالة في الإسلام على الإطلاق، والذين لهم دعاة يدعون لمذهبهم ومنهجهم كصاحب المنة الذي يدعو إلى هذا الضلال الصريح، يستدلون من القرآن والسنة، والجبرية نفاة إرادة العبد ومشيئته، استدلوا أيضا بالقرآن، قالوا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الله الرمي الذي رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابلهم القدرية الذين نفوا قدرة الله ومشيئته، وهكذا. فكل الفرق بما فيهم أهل السنة إنما ينزعون على ما هم عليه من المعتقد من القرآن والسنة. ولكن القضية ليست أن تأخذ من القرآن والسنة، إنما القضية هي أن تأخذ من القرآن والسنة على وفق منهج من. هذا هو بيت القصيد ومربط الفرس كما يقال، أن تأخذ على وفق منهج، لأن الذين أخذوا من القرآن أخذوا على وفق أهوائهم، فاعتقدوا ثم أرادوا أن يستدلوا فوجدوا أن الأدلة على خلاف ما اعتقدوه، فجعلوا يؤولونها، يحرفونها، يردونها، بل جعلوا يكذبون الله ويجهلون رسله صلى الله عليهم أجمعين. فأهل الباطل إنما يستدلون على باطلهم بالقرآن والسنة ليروجوا هذا الباطل على الناس، وليمسحوا هذا الباطل بمسحة الحق، يعني يلمعوه حتى ينفق ويروج على الناس، مع أنهم في الحقيقة لا يحبون القرآن ولا يحبون السنة، إنما أرادوا مجرد التغرير بالناس، مجرد التغرير بالناس. وقد مر معنا مرارا أنهم ردوا آيات القرآن، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا: لا، لم يستولي. ينزل ربنا، قالوا: لا ينزل. يضحك، لا يضحك. يرضى، لا يرضى. يغضب، لا يغضب. ردوا كل هذه النصوص، فهم لا يحبون القرآن ولا يحبون السنة. وكما قال الكافر بالله لما وقف على الآية التي ترد على فسادهم، قال: لو وجدت السبيل أو لو وجدت الطريق إلى حكها يعني إلى محوها من المصحف لمحوتها. فهم لا يحبون لا القرآن ولا يحبون السنة. فالحلولية أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون إن الله حال في كل مكان حال في الأشياء يستدلون على هذا الكفر الذي يقولونه بهذه الآية وأن المعية عندهم معناها المماسة والمخالطة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. قال لك المعية دي معناها المماسة والمخالطة، يعني أنه داخل فيهم، أي داخل في القوم أنفسهم، مع أن اللغة تأبى هذا، مع أن اللغة تأبى هذا ولا تقول إنه يشترط من المخالطة أو من المعية المماسة والمخالطة. فإن العرب تقول سرت والقمر، أو مشينا مع القمر. أين أنت والقمر؟ القمر في السماء وأنت في الأرض، إنما سرنا بصحبة نوره وضوئه ونحو ذلك، وهذا واضح معروف من لغة العرب. فهل معنى سرت مع القمر أن القمر دخل فيك أو أنت دخلت فيه؟ من قال هذا؟ فالمعية لا تقتضي مطلق المماسة ولا مطلق المخالطة، واضح معي؟ ولا يراد بالمعية التي في الآية المماسة ولا المخالطة، إنما يراد بها معية العلم، لأن الله بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم كما قال الإمام أحمد. فالكلام على العلم وأنها معية علم وإحاطة، يعني أن الله عز وجل يعلم حال هؤلاء المتناجين وما هم عليه. فالآية منصبة على العلم أصلا، فالمعية هنا معية علم لا معية مماسة ولا معية مخالطة كما يقول أهل الضلال. وضرب الشيخ رحمه الله مثلا فقال ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو فقال إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا ولله المثل الأعلى. يعني لو أن جماعة مثلا في الشارع وأنت واقف على سطح المسجد وهم يتكلمون يتحدثون وأصواتهم تصلك وأنت على سطح المسجد وأنت تراهم، فقلت لهم إني معكم أسمع مناجاتكم وأراكم، فهل معنى المعية هذه أنك مخالط لهم وأنك مماس لهم أم أنك بعيد عنهم؟ بعيد طيب هذا يصح مثل؟ نعم يصح، أن يكون مثلا، وهذا مثل للمخلوق، يعني لو اجتمع قوم في سفل ونظر إليهم آخر من علو فإنه يصلح لغة أن يقول أنا معكم، لكن معهم بنظره إذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ لما الذي قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى وهو مستو فوق عرش استواء يليق بجلال، إنني معكما أسمع وأرى، فهل معنى معكما أسمع وأرى معناها معية العلم والإحاطة أم معية المماسة والمخالطة؟ معية العلم والإحاطة، إذ لا يعقل أن الله سيجيء مع موسى وهارون إلى فرعون لما أمرهما أن يذهبا إلى فرعون، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فهل يعقل أن يقال إن الله جاء بذاته مع موسى وهارون في ذهابهما إلى فرعون؟ ما أحد يقول بهذا، إنما أسمع وأرى يعني إحاطة سمع وإحاطة بصر، يعني أسمع ما تقولان وما يرد، وأرى مكانكما وأتولى الدفاع عنكما. قال ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق. فإن أبوا يعني إن لم يقتنعوا بهذا الكلام يعني إن قال هؤلاء الحلولية لأهل السنة أنتم تلوون أعناق النصوص على وفق أهوائكم ومعنى المعية ليس معية العلم والإحاطة وإنما هي المماسة والمخالطة وقالوا لا نحن لنا ظاهر اللفظ لأن بعض أهل الضلال يعني بلغ من الجهل مبلغا لا يحسد عليه يقول لك أنا واقف مع ظاهر اللفظ تمام فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا هذا منكم دعوة يعني يا أهل السنة هذا الذي تقولونه أن المعية معية علم وإحاطة ونحو ذلك هذا مجرد دعوة ها؟ وأرادوا ظاهر اللفظ قال خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة لأن من هو مع الاثنين فأكثر هو معهم لا فيهم واخد بالك معي هو معهم لا فيهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى ولا أكثر ولا أدنى ولا أكثر من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إلا هو معهم. فإذا كانت المعية هذه هل معناها أنه دخل فيهم أنه خالطهم في أجسامهم؟ الجواب لا، ظاهر اللفظ أصلا لا يقول هذا، إنما يقول معهم ها معهم لا تقتضي المماس، معهم ولا تقتضي المماس ولا تقتضي المخالطة. واضح معي؟ يعني حتى ظاهر اللفظ لا يسعفهم في هذا، ظاهر اللفظ لا يسعفهم في هذا. قال ومن كان مع شيء خلا منه جسمه وهذا خروج من قوله، يعني كذلك مما يرد عليهم أنهم لو تمسكوا بظاهر الآية أن المعية لا تقتضي دخول الشيء في الشيء، عشان نقول هو معه، المعية لا تقتضي دخول الشيء في الشيء، إنما معناها المصاحبة. والله عز وجل يقول وهو معكم، ولم يقل هو فيكم، لو كانت المسألة المماسة والمخالطة لقال وهو فيكم، إذ من يمنع الله عز وجل أن يقول هذا لو كان المقصود المماسة والمخالطة؟ إنما قال وهو معكم أي بعلمه بإحاطته، ولو كان المقصود في داخل أجسامهم لقال وهو فيكم، تعالى الله عن ذلك. قال وكذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنهم ليس في حبل الوريد. تمام، برضو المعية هنا معية علم لا معية مخالطة، لأنه بدأ بالعلم ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فبدأ بالعلم أيضا، فالمعية هنا معية علم. هذا على أحد التفسيرين، هذا على أحد التفسيرين، إذا قلنا بأن المقصود هنا ونحن أقرب أن المقصود بالله هو الله عز وجل، هذا على أحد التفسيرين. والتفسير الآخر أن المعية هنا معية الملائكة، ونحن أقرب إليه بملائكتنا الذين يقومون بما أمر به الرب سبحانه وتعالى. من كان معه، من كان معه يعني مجاورا له، خلا منه الجسم، يعني لا يكون هذا في ذاك. واضح معي؟ أهل الضلال يقول لك لا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا معناه أنه مختلط بالإنسان وأن الله داخل حبل الوريد عند الإنسان، يعني في جسم الإنسان، وهذا من أبطل الباطل عياذا بالله، هذا من أبطل الباطل. من كان قريبا من الشيء لا يكون داخلا فيه، وهذا على أحد القولين في الآية، وأن الضمير يعود إلى الله كما قلنا، لأن الآية لها تفسيران عند أهل التفسير، أو لها وجهان في التفسير عند أهل التفسير، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أن المراد بذلك هو الله، أقرب إليه بالعلم والإحاطة ونحو ذلك. واضح معي؟ والتفسير الثاني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد المراد بهم الملائكة، يعني ونحن أقرب إليه بملائكتنا، بدليل أن الله عز وجل قيد ذلك بوقت تلقي المتلقيا، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال إيه؟ قعيد. تمام، فالسياق كله إيه؟ مترتب على الملائكة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالمراد هنا الملائكة وليس الله عز وجل. وعلى افتراض أنه الله تبارك وتعالى فلا يقتضى أو فليس معنى المعية أن يكون داخلا فيه أو أن يكون الله داخل حبل الوريد، إنما المعية معية المخالطة، معية العلم ومعية الإحاطة. قال وكذلك قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع كما قال أأمنتم من في السماء ثم قطع فقال أن يخسف بكم الأرض، فقال وهو الذي في السماء إله، يعني أنه أهل السماء، يعني أنه إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وإله أهل الأرض. ومعنى الإله يعني المعبود، يعني أنه المعبود في السماء كما أنه المعبود في الأرض سبحانه وتعالى، إله من في السماء كما أنه إله من في الأرض. والسماء كما مر معنا قبل ذلك تطلق ويراد بها العلو، وتطلق ويراد بها السماوات المبنية، وتطلق ويراد بها السماوات المبنية. فإن أطلقت وأريد بها العلو ففي هذه النصوص على بابها، تمام. وهو الذي في السماء يعني وهو الذي في العلو إله، وفي الأرض إله. وإن أريد بها السماوات المبنية ففي بمعنى على، يعني وهو الذي على السماء إله وفي الأرض إله، يعني وفي الأرض إله، يعني أنه إله من في السماء كما أنه إله من في الأرض. قال وذلك موجود، قال وذلك موجود في اللغة، تقول فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ وأمير في سمرقند وإنما هو في موضع واحد، هذا موجود. الجماعة الجهلة اللي يقول لك إن هو ما دام إنه إله من في الأرض يبقى هو مع الذين في الأرض، نقول من قال هذا؟ أنت الآن بتقول المحافظ، محافظ الغربية بس، تمام؟ محافظ الغربية ده يترأس على مدينة مثلا طنطا، زفتة، كفر الزيات، المحلة، واخد بالك؟ فهل معنى هذا إنه جالس في كل المدن دي؟ مين اللي قال كده؟ هل معنى هذا إنه جالس في الوقت الواحد في نفس الوقت جالس في كل هذه المناطق؟ من قال هذا؟ هو جالس في مكان واحد وأخبار هذه البلاد تنقل إليه، وإنما تصدر عن أمره وتصدر عن إشارته، فكأنه هو المتصرف فيها الحاكم فيها، تمام؟ فهو المطلع عليها المدبر لها وهو في مكان واحد، وهذا في حق المخلوق، وهذا في حق المخلوق، تمام؟ تقول محافظ على محافظة فيها كم مدينة، وليس هو إلا في مدينة واحدة، بل ليس في مدينة، بل إنما هو في حي واحد من مدينة، وكل هذه الأماكن خلت منه، إنما هو حاكم ترفع إليه أحوال البلاد ويحكم فيها ويدبر شؤونها. هذا في المخلوق، تأتيه أخبار البلاد وما يتعلق بها فكأنه فيها. ما لما يقول محافظ الغربية يحكم زفتة ويحكم المحلة كأنه في الزفتة، كأنه في المحلة، لأن أهل المحلة لا يصدرون إلا عن أمره، وأهل زفتة لا يصدرون إلا عن أمره، فكأنه في كل هذه الأماكن، لأن في هذه الأماكن أمره وقراراته. وهذا في حق المخلوق، هذا في حق المخلوق، يعني إن صح هذا في حق المخلوق فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو إله من في السماء وإله من في الأرض، وهو بذاته فوق عرش وعلمه في كل مكان، ولا يمتنع هذا في حق المخلوق أصلا، تمام؟ أن يكون أميرا على عدة مناطق وهو جالس في منطقة واحدة، فإذا كان هذا في حق المخلوق فكيف بالخالق تبارك وتعالى. قال وإنما هو في موضع واحد ولا يخفى، اللي عنده ويخفى يصلح، ولا يخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء، يدبره، فهو إله فيهما إذا كان مدبرا، إذ كان مدبرا لهما، وهو على عرشه وفوق كل شيء تعالى عن الأشياء، عن الأشباه والأمثال، يعني هو فوق عرشه علوا يليق بجلاله تحت قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وقال، انتهى الإمام من كلام الحارث ابن أسد المحاسبي، ثم قال وقال الإمام أبو عبد الله محمد ابن خفيف، وهذا أحد الأئمة الذين أثنى عليهم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وغيرهم. قال في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، قولا واحدا وشرعا ظاهرا. هذا لا خلاف فيه، الصحابة رضوان الله عليهم متفقون والتابعون كذلك متفقون على توحيد الله بأسمائه، فأثبتوا لله من الأسماء ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، ومن الصفات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، لا يتعدون القرآن والسنة، وعرفوا معاني هذه النصوص وما سألوا عنها تعنتا ولا ردا لها، إنما عرفوا معانيها من حيث اللغة وأثبتوها، وأثبتوها للرب سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. لا مثلوا الله ولا قالوا إنه يقتضي من الإثبات أن يكون مماثلا، ولا قالوا إنه حتى ننزه ينبغي أن ننفي وأن نعطل، ما قالوا هذا، إنما يد الله أثبت لله يدا، يدا حقيقية، يدا حقيقية بكيف لا نعلمه، ويبقى وجه ربك أثبت لله وجها، وجها حقيقيا بكيف لا نعلمه، استوى على العرش استوى استواء حقيقيا بكيف لا نعلمه، وهكذا. واتفقت كلمة الصحابة على هذا، واتفقت كلمة التابعين على هذا، بل لما جاء المبتدع الذي فتح باب الضلالة إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وسأل السؤال المنكر وفتح باب الفجور والضلالة في باب أسماء الله وصفاته، قامت قائمة الأمة وانتفض العلماء وانتفض الإمام مالك رحمه الله كأنما نهشته حية وتصبب منه العرق حياء ورهبة وخوفا من الله أن يسأل عن هذا في حق الرب سبحانه، وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، وأراك صاحب بدعة، فأمر به فأخرج من المسجد. فكانوا هكذا في وجه كل مبتدع، كانوا هكذا في وجه كل مبتدع، لما رأوا هذا الباب يفتح انتفضوا، لأن الأمة كانت على ناسق واحد، على ناسق واحد، لأنهم كانوا متمسكين بالقرآن والسنة، ولم يكن للأمة أن تفترق لو أنها ظلت ملتزمة هذا النسق وقائمة على هذا المنهج، لكنها بكل أسف تفرقت وتشرزمت فوقع بينها ما قد وقع. قال: قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال: عليكم بسنتي، وذكر الحديث، وحديث: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. الصحابة نقلوا لنا الدين ونقلوا لنا السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يبين لك المخرج: عليكم بسنتي، أي عند الاختلاف، قال: فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فما المخرج؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هكذا قال النبي، يعني أننا ما دمنا على النسق الذي كان عليه الصحابة والتابعون لن ننحرف، ولن تنحرف بنا الأهواء، ولن نضل أبدا، ولن نضل ولن نذل ولن نخزى أصلا، إنما سنظل على جادة من الهدى. إنما متى يقع الانحراف؟ يقع الانحراف إذا وقع الانحراف عن المنهج يمنة أو يسرة، حينئذ يحصل الدخول في الظلام والدخول في الضلال عياذا بالله. فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، فأوصاهم باتباع السنة، فأوصاهم بلزوم السنة لأنها العصمة، لأنها الأدلة. وكما قلنا هذا قبل ذلك، قلنا: منهج القرآن والسنة معصوم في لفظه ومعناه، معصوم في لفظه ومعناه، واضح معي؟ ولا يمكن أبدا، ولا يمكن، وهذه قاعدة اكتبها، لا يمكن أبدا أن يستدل مبطل بنص من القرآن أو السنة الصحيحة، لا يمكن أن يستدل مبطل بنص من القرآن أو السنة الصحيحة إلا وكان فيما استدل به رد عليه، إلا وكان فيما استدل به رد عليه. ولكن المسألة محتاجة طلاب علم نابهين، مسألة محتاج تحتاج إلى طلبة ينزرون حياتهم لهذا الدين حتى يدفعوا عنه. أنه لم يستدل مبطل بآية من القرآن أو بنص من صحيح السنة على باطنه إلا وكان فيما استدل به رد عليه وإفساد عليه، أي على ما استدل عليه، كما قال شيخ الإسلام تماما، قال: ونحن ملزمون أن كل من استدل بآية أو بسنة صحيحة على باطنه ملزمون ألا نرد أدلته فقط، لا بل ملزمون أن نثبت أن ما استدل به حجة عليه وليس حجة له. تمام؟ يعني مش مجرد أن احنا نفسد له أدلته، لا، نفسد أدلته ثم نقول وعلى فرض صحة ما تقول فليس لك فيها وجه، بل هي عليك لكذا وكذا. لأنه يستحيل أن تجد آية في القرآن أو حديثا في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام يدل على باطل أبدا، هذا غير موجود، هذا غير موجود في القرآن ولا في السنة الصحيح. فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الإمام رحمه الله وذكر الحديث اللي هو حديث عليكم بسنتي، وحديث لعن الله من أحدث حدثا، لعن الله من أحدث حدثا يعني من أحدث بدعة، لعن الله من أحدث بدعة يعني يصح أن احنا نقول لعن الله الخارج، لعن الله المعتزلة، وهكذا كما قال عبد الله بن أبي أوفى الصحابي فيما رواه ابن أبي عاصم وغيره، لعن الله الخوارج، لعن الله الخوارج، لعن الله الخوارج كلها. وهذا من باب لعن النوع لا لعن المعين، هذا جائز. لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، الحدث اللي هو البدعة، أو آوى المبتدع، يعني أحدث حدثا أو آوى المبتدع، آواه بأن فتح له أماكن للدعوة، أن فتح له مجالات للدعوة، أعطاه فرصة ليخرج على الناس ينفث ضلاله وباطله، والناس لا يفهمون أغلبهم فيظنون أن كل من ظهر عليهم فهو شيخ، يلبسون على الناس ضلالهم، وجعلوا المنابر التي يمتلكونها من الدعوة جعلوها أوكار للضلال والفساد، عياذا بالله، جعلوها أوكار لكل باطل، وحرصوا وتمالؤوا على طرد أهل السنة وعلى منع أهل السنة القائمين على المنهج من الدخول إلى هذه الأماكن التي يدار فيها الباطل والمنكر. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. قال: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف. لم يختلف الصحابة في العقيدة، ومن قال إن الصحابة اختلفوا في العقيدة فهو شيطان كذاب يكذب على الله ورسوله ويكذب على الصحابة. الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، إنما المسائل التي يتشدق بها هذا الدعي الجاهل الذي اغتر به كثير من الخلق، مسائل لا علاقة لها بالعمل ولا علاقة لها في صلب المعتقد أصلا، هذا رأى النبي ربه، هل عذاب القبر على الجسد أو الروح، إلى غير هذا، مسائل لا يترتب عليها عمل أصلا. أما الاعتقاد في أسماء الله وصفاته، الاعتقاد في ربوبية الله وألوهيته، الإيمان والعمل، هل اختلف الصحابة في هذا؟ هل قال واحد من الصحابة العمل لا يدخل في مسمى الإيمان؟ من قال من الصحابة هذا الكلام؟ هل الصحابة اختلفوا في أصوليات الإيمان وكلياته؟ من قال هذا الكلام؟ إلا شيطان. ثم يأتي الشيطان الآخر ويقول: وأنا أزيدكم من الشعر بيتا، إن الصحابة ليسوا هم الذين اختلفوا فقط في العقيدة، بل إن الأنبياء اختلفوا في العقيدة. الأنبياء وهؤلاء شيوخ، هؤلاء يتصدرون الدعوة والمنابر، يعظون الناس ويعلمون الناس، وكأنما وقفوا على قارعة طريق ينادون على أنفسهم بالجهل العميق، جهلة، هؤلاء جهال لا يعرفون شيئا عن بدهيات العقيدة. الأنبياء اختلفوا في العقيدة، الأنبياء اختلفوا في العقيدة. الله عز وجل ما ترك أمة إلا أرسل فيها نذيرا، قال عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ده القدر المشترك بين جميع أمم الأرض، توحيد. الأنبياء اختلفوا فيه. يقول ابن عباس رضوان الله عليهما لما أحيى الله النبيين وجمعهم لنبيه في ليلة الإسراء في المسجد الأقصى وصلى بهم، فلما انتهى من الصلاة التفت إليهم وقال إن الله بعثني إليكم لأسألكم سؤالا، هل بعث الله واحدا منكم؟ هذا السؤال يسأله رسول الله للأنبياء والمرسلين لما صلى بهم في المسجد الأقصى لما صلى بهم في بيت المقدس في رحلة الإسراء. قال إن الله بعثني إليكم لأسألكم سؤالا، هل بعث الله واحدا منكم لأجل أن يعبد الله، لأجل أن يعبد إله غير الله؟ في حد فيكم دعا بهذه الدعوة، دعا لعبادة إله غير الله؟ فقالوا إن الله ابتعثنا لأجل أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء. هذه دعوة الأنبياء، والنبي قال الأنبياء أبناء علات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، دينهم واحد وهو التوحيد، وهو التوحيد. الأنبياء يختلفون، هذا دعوة هؤلاء الدعاة. فالصحابة لم يختلفوا وظل الدين على هذا المنهج والناسق الواحد دون خلاف، بل لما كان يرفع المبتدع رأسه كانوا يقطعونها له، يقطعونها له. وما قصة صبيغ العراقي منكم ببعيدة لما جلس ووصل إلى عمر وكان عمر يدعو في صلاته اللهم أمكنني منه، لما بلغه أنه يسأل الناس تشكيكا في القرآن، النازعات مرسلات العاصفات، يسأل الناس تشكيكا في القرآن، وضربه حتى قطع جلد ظهره وأهانه، وأمر به الشرطة فأرسلوه إلى أهله وبلده وأقاموه خطيبا أنه طلب العلم فأخطأ سبيله، فظل ذليلا إلى أن مات. وظلت الأمة على هذا النسق حتى مضت القرون المفضلة الثلاثة، ثم حدث ما حدث. فأي كذاب يأتي ويقول الصحابة اختلفوا في العقيدة أو الأنبياء اختلفوا، اعلموا أنه شيطان كذاب جاهل ببدهيات الشريعة، لا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا أصلا. هذا ينبغي أن يعلم وأن يكبر على علمه الذي تعلمه أربعا، وأن يبدأ في طالب العلم من جديد. قال ولم يختلفوا بحمد الله تعالى. قال فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم. يعني إذا لم تأخذ عن الصحابة فعن من تأخذ؟ تأخذ عن هذا الضال الذي يقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وكيف تكون طريقة الصحابة أسلم وهي عارية عن العلم والحكمة؟ لا تكون سلامة إلا بعلم وحكمة، لا تكون سلامة إلا بعلم وحكمة. فما دمت أنك شهدت لها بالسلامة شهدت لها بالعلم والحكمة. وهؤلاء هم الذين أمرنا أن نقتدي بهم وأن نقتفي آثارهم، لأنهم هم الواسطة الذين نقل الله لنا بهم الإسلام. ينبغي أن نقتدي بهؤلاء. أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا. شوف الكلام، انظر إلى كلام الإمام لترد به على هؤلاء، لأن بعض الشباب ما زال يقول لك بيشتم المشايخ ويقولون هذا كلام شيخ الإسلام. قال إذ لم يختلفوا بحمد الله في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، الفروع اللي هي أحكام الفقه والمعاملات، تمام؟ لأن الدين أصول وفروع، الأصول علم العقيدة والفروع ما عدا علم العقيدة، تمام؟ العقيدة كلها أصول، حتى لو كانت مسائل صغيرة كلها أصول، وما عدا علم التوحيد اسمه فروع، تمام؟ وإذا أطلق لفظ الأصول هكذا بإطلاق فالمراد به علم العقيدة، أو أطلق الأصلين قال تعلم الأصلين فالمراد علم أصول العقيدة وعلم أصول الفقه، تمام؟ لكن لو أطلق تعلم الأصول في تراجم بعض العلماء فاعلم أن المراد بالأصول أصول الدين، يعني أصول الدين هي العقيدة، يعني لم يختلفوا في أصول الدين أبدا، إنما الاختلاف واقع في الفروع، نعم اختلفوا كثيرا جدا. ابن عمر يقول الميت يعذب ببكاء أهله، وعائشة تقول لا يعذب ببكاء أهله، الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، أبو هريرة يقول توضأوا مما مست النار، ابن عباس ينكر عليه ذلك، وهذا كثير جدا، هذا كثير جدا في الصحابة في الفقه والمعاملات وأمور الفروع، لكن في العقيدة ما وقع هذا، وليس لهذا أصلا ظل في حياة الصحابة، إنما كانوا يسلمون رضوان الله عليهم كما اختلفوا في الفروع. ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف. اشمعنى اختلاف الصحابة في العقيدة لم ينقل إلينا؟ ما نقل إلى اختلاف أبي هريرة مع ابن عباس في مسألة الوضوء من مسجد النار، خلاف عائشة مع عمر في مسألة عذاب الميت ببكاء أهله، وعد كل الخلاف ده نقل لنا، اشمعنى الخلاف اللي كان بينهم في العقيدة لم ينقل لنا؟ ما معنى هذا؟ معناه أنهم لم يختلفوا أصلا، أنهم لم يختلفوا، لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف. فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعمتهم، يعني استقر صحة المعتقد وأنه ينبغي التسليم عند عامتهم وعند خاصتهم، الخاصة اللي هم العلماء والعامة اللي هم عامة المؤمنين، حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان، التابعين لهم بإحسان. وقيد مركزين لك هنا، افتحوا الشابين دي عشان قال التابعين لهم بإحسان، فقيد الاتباع بالإحسان، قيد الاتباع بالإحسان، واضح معي؟ يبقى يشترط في الاتباع أن يكون بإحسان، أما اتبع بغير إحسان هذا كيف يكون متبع؟ هذا لا يكون متبعا أصلا، هذا لا يكون متبعا أصلا، واضح معي؟ إنما لابد أن يكون القيد أو الاتباع أن يكون مقيدا بالإحسان، والتابعين لهم بإحسان. فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر ولله المن، تمام؟ هذا كان مسألة متفق عليه، أن يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، أن يقول أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في علوه، فيأتي ضال فيقول الله في كل مكان وليس في العلو، اتفقت كلمة هؤلاء على كفره أنه كافر. وقد نقل الإمام كلام الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة، واخد بالك؟ السلف كلهم متفقون على أن من أنكر العلو فهو كافر بالله، على أن من أنكر الاستواء على العرش فهو كافر بالله، على أن من أنكر صفة الوجه فهو كافر بالله، متفقون على هذا. ونقلنا كلام أبي حنيفة قبل ذلك الذي نقله الإمام، أن من قال لا أدري الله في السماء أم في الأرض قال هو كافر بالله لأنه مكذب للقرآن، وإن قال قائل أنا أعلم أنه مستو على العرش لكن لا أدري العرش أين هو في السماء أم في الأرض قال هو كافر أيضا، هو كافر أيضا لأنه مكذب، لأن العرش سقف المخلوقات وفوقه الرحمن سبحانه وتعالى. إذن كانوا متفقين على هذه الأصول، كانوا متفقين على هذه الأصول، لأن الاختلاف عندهم أو كان عندهم في الأصل كفر، يعني الاختلاف في أصول الاعتقاد كان كفر عندهم، من أنكر استواء الله، من أنكر أسماء الله، من أنكر صفات الله، من أنكر أن يكون الله منفردا مستحقا للعبادة، كل هذا من أنكر أصلا من هذه فهو كافر بالله حلال الدم، لم يختلف السلف في هذا أصلا، واضح معي؟ قال ثم إني قائل، اللي هو الإمام ابن خفيف رحمه الله أبو عبد الله محمد بن خفيف، قال ثم إني قائل وبالله أقول أنه لما اختلفوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار. يعني ابن خفيف يقول يعني من خالف السلف، من خالف السلف في هذا الباب أو في غيره ضل وهلك، كالخوارج كالقدرية كالشيعة، ومذهب السلف باق ولله الحمد، وهذا الذي يحرص عند هؤلاء المترددين المتقلبين سببه الجهل والهوى، فصاروا والعياذ بالله يصدون بل يحذرون من القرآن والسنة، يحذرون من القرآن والسنة ويقولون إن أدلة القرآن والسنة أدلة ظنية، أما أدلة العقل فهي أدلة يقينية قطعية. مش يقولوا كده؟ ألم يقولوا هذا؟ قالوا هذا. الرحمن على العرش استوى، يقول لك نعوذ بالله أن يكون فوق العرش إله، من اعتقد أن فوق العرش إله فهو كافر بالله. هذا دكتور في الأزهر يقول هذا الكلام، يقول هذا الكلام، واضح معي؟ قال فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار، يعني لا يعرفوا بعلم، لا علم السنة ولا شيء من هذا. طيب أنتم لا تعرفون بحفظ الأدلة أصلا، فلما تتكلم فيما لا شأن لك به؟ ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، يعني تكلموا بمنطق الهوى، لم يلتزموا الأدلة الشرعية، تكلموا بهوى. الأدلة عندك يقول لك لا مش أدلة، الأدلة هي العقل عندنا، العقل هو الدليل القاطع عندنا، ما رآه العقل لله يثبت، وما نفاه العقل عن الله ينفى. هكذا قالوا، هكذا قالوا، وحكموا العقل حتى في أدق أدق الأشياء وهو ما يتعلق بأسماء الرب وصفاته سبحانه وتعالى. وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس، على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الظن به. خلاص قال لك احنا لا، ما أثبته العقل أثبتناه، وما نفاه العقل نفينا. طب والآيات والأدلة؟ يقول لك هذه دلالتها ظنية ولا تسب، حتى لو كانت في القرآن، حتى لو كانت في القرآن. قال ومعولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الظن به على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس. يعني سبب ضلال هؤلاء ثلاث أسباب، يعني سبب الضلال الذي وقع فيه هؤلاء ثلاثة أسباب. واحد، تركوهم للوحي، تركوهم للوحي، ما بيشتغلش بالأدلة، ما بيشتغلش بالأدلة. تقول له قال الله، يقول لك اجتمع مجتهد العصر. ده ايه دول يعني بقى؟ ده ايه مجتهد العصر دول بقى؟ ما هو ده ربنا بيقول اهو، يقول لك ما هم دول برضو مشايخ برضو. تمام، تركوهم للوحي. تمام. السبب الثاني، اعتمادهم على عقولهم بدون هدى، شغال بدماغه، شغال بدماغه. السبب الثالث، أنهم أخذوا بالمتشابه وردوا المحكم، أخذوا بالمتشابه وردوا المحكم، وهكذا ضل هؤلاء. قال فتأولوا على ما وافق هواهم وصححوا بذلك مذاهبهم. أول كل نص لا يناسبهم أولوا أو ردوا أو حرفوا على غير مراد الله منه. قال وصححوا بذلك مذاهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم، يعني إلى بيان مذهب السلف حتى لا يختلط على الناس بمذاهب هؤلاء. وطبعا دي مهمة العلماء، إن هو كلما رأى الضلال انتشر وسوء الفهم عن الله ورسوله انتشر، يجب على العالم أن ينبه وأن يقوم وأن يحذر وأن يذكر وأن يذكر، ولا يقول أين يبلغ صوتي، لا، تكلم والله عليه البلاغ سبحانه وتعالى. وإياك بقى أن تقول بقى أنا طالب وربنا يسترنا، لا، ما دام عندك علم بأدلة على وفق منهج السلف تكلم، تكلم وبين للناس، لأن هذا هو الدين، والله أخذ العهد والميثاق على أهل العلم ليبينه للناس ولا يكتمونه. فإذا كتمت بعدما علمت فهذه خيانة للعلم، هذه خيانة للعلم، يجب على الإنسان أن يبين وأن يظهر للناس منهج الصحابة. قال: ثم ذكر أبو عبد الله اللي هو ابن خفيف رحمه الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم يعني على أصحابه رضوان الله عليهم ذات مرة، وهم يتنازعون في القدر، وهم يتنازعون في القدر. تعرفين طبعا القدر سر الله في خلقه، القدر سر الله في خلقه، ولا ينكشف للخلق هذا السر إلا إذا استقر أهل الجنة في الجنة واستقر أهل النار في النار، ينكشف هذا السر للناس. تمام؟ لماذا خلق الله هذا مؤمنا وهذا كافرا، هذا غنيا وهذا فقيرا، هذا سيدا وهذا عبدا، لماذا حصل هذا؟ لماذا صحيحا وهذا مريضا؟ ينكشف سر هذا للناس إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. أما قبل ذلك فلا سبيل أصلا، لا سبيل إلى معرفة القدر أصلا. وإحنا قلنا لما تيجي تتكلم في مسألة القدر اوعى تبدأ من المرحلة رقم 2 اللي هي مرحلة الكتابة، لازم تبدأ الأول من المرحلة رقم 1 وهي مرحلة العلم، لأن مراتب القدر كام؟ 4: علم، كتابة، مشيئة، خلق. تمام؟ الجماعة اللي هم ضلوا في القدر ضلوا ليه؟ لأنهم ألغوا المرتبة الأولى خالص واشتغل من المرتبة رقم 2 اللي هي الكتابة. إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. طيب كتب أهل الجنة وكتب أهل النار؟ أي نعم، كتب أهل الجنة وكتب أهل النار. طيب ده ألا يعد ظلما؟ هتبدأ تسأل بقى الأسئلة دي. طب كتب لما يعذبوني؟ كتب لما؟ وتبدأ تدخل على أفعال الله لما وكيف. لكن لو بدأت من المرحلة الأولى أنه كتب بناء على علم، بناء على علم، انحل الإشكال، انحل الإشكال، أنه علم ما يؤول إليه حال الخلق إلى إيمان أو إلى ضلال، إلى هدى أو إلى كفر وهكذا، وما أجبرهم على خير ولا شر، إنما ده سبق علم لله عز وجل، واخد بالك. فالصحابة تكلموا في القدر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك غضبا شديدا، لأن هذا وسيلة إلى الخروج من الدين أصلا. وقال حديث: لألفين أحدكم، لو حديث لألفين أحدكم جالسا على أريكته يقول أو يأتيه الأمر من أمر فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمنا. احنا بيننا وبينكم القراء. طب السنة عم حد يقول لك: لا السنة ملاش لازمة عندي خالص. طب السنة دي تكلمت في باب الأسماء والصفات، الرسول قال: يا جارية أين الله؟ قال لك: لا لا لا، هذا سؤال فاسد وجواب أفسد منه، لا يلزمون. ده في صحيح مسلم يقول لك، حتى لو كان في صحيح مسلم إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ كما حصل معي هذا، وجلست شيخا من هؤلاء الرموز الكبار جدا، رمزي من هؤلاء، ينكر حديث سحر النبي وهو في الصحيحين، بقول الحديث البخاري، قال هو مش أبو الحسن الدارقطني انتقد على البخاري 17 حديث، قلت له آه، قال لي: خلوهم 18 يا سيدي، ما زعلش نفسك، احنا قاعدين بنبيع طماطم، فرشين بطماطم على المزلجاء، دول مشايخ، دول مشايخ يكتبون ويعلمون ناس من أكثر من 30 سنة، هؤلاء يتصدرون الدعوة في بلدكم هذا من أكثر من 30 سنة، يقولون هذا الكلام ويعتقدون هذا المعتقد، وإذا تكلمنا وحذرنا يقولون مداخل، واضح؟ يقولون: بيننا وبينكم كتاب الله، احنا ما لناش علاقة بالسنة خالص، السنة دي في وادي واحنا في وادي آخر، القرآن بيننا وبينكم فقط، نحكم بالقرآن. قال: وحديث: ستفترق أمتي على 73 فرقة، وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه، لا احنا نحط قيد تاني اللي هو في الحديث، ما كان عليه اليوم، أحسنت، ما كان عليه اليوم، لأنه وقع بعض الصحابة بعده في أخطاء تأولا، فهل يعقل أن يقال أن هذا ما كان عليه رسول الله؟ لا طبعا، بعض الصحابة تأول قول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن الآية. قال له خلاص ما دام ان الراجل على الخط المستقيم وراجل محترم ايه المانع بقى؟ ما فيش حرج اكل او اشرب. فشرب بعض الصحابه الخمر. الخمر فهل يعقل ان يقال ان شرب الخمر مما كان عليه رسول الله؟ مين اللي قال الكلام؟ عبد الله بن الزبير لما خرج والنبي نهى عن الخروج، هل يعقل ان يقال ان الخروج عن الحاكم الظالم مما كان عليه رسول الله؟ لا. يبقى لازم من وضع القيد ايه؟ اليوم. اليوم. وهذا فيه دلالة كما قال الخطابي وغيره أن ما أحدث أن ما أحدث بعد النبي أن ما أحدث بعد النبي ولو كان من الصحابة فليس مما كان عليه رسول الله اليوم، ويرد وتمشي الدنيا تمام. مش يأتيه الآتي ويقول إن رسول الله قال في 106 أحاديث لا تخرجوا، يقول له الحسين كان غلطان. لا، الحسين ما كانش غلطان، النبي اللي كان غلطان، مش كده؟ ما هي وفي احتمال تاني، هي لا احتمال تاني يا جدعان، ما هو الحسين ما كانش غلطان يبقى النبي اللي كان غلطان. دول مشايخ، دول دعاء. قال: وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة، وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه. يعني يريد أن يبين أن الناجي هو من كان على ما كان عليه النبي اليوم، يعني يوم ما قال هذا الحديث. قال ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة. هذا واجب، هذا فرض، هذا فرض من أفرض الفروض أن نعرف ما كان عليه الصحابة في أصول الدين وفروعه، أن تتعبد بمنهج الصحابة. أخوانا أنا قلت القضية مش إنك تنزع من القرآن والسنة، القضية على منهج من هو القضية. الخوارج أخذوا القرآن، الصوفية أهل الضلال أخذوا القرآن، الرافضة أخذوا من القرآن، وهكذا. بل حتى الذين ادعوا النبوة بعد رسول الله أخذوا من القرآن تمام. كما حدثوني عن بعض هؤلاء الأفارقة الذي ادعى النبوة وكان اسمه كوك. كوك تمام. قال لك ده الله بشر بنبوتي في القرآن، بنبوتي، الله بشر بنبوتك أنت في القرآن. طب فين ده؟ ورينا كده. قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وترى كوك. يعني ترى أنت كوك قائمة، يعني يدعو إلى الله. شوف الله زي أحد مشايخ الأزهر لما كان بيقول للرجل بتاع رومانيا ده اسمه تيتو، ده أنت اسمك عندنا في القرآن وما أوتيتو، واخد بالك معي؟ ويقطع الكلام هكذا. هذا إلحاد في كلام الله، إلحاد في آيات الله. بل لابد أن نعرف منهج الصحابة رضوان الله عليه، ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة. طبعا يجب التحذير، يجب التحذير ممن يزاهد في اتباع السلف ويبدأ يقول لك احنا خلاص احنا النهاردة احنا في زمن الانترنت، واخد بالك، وبعدين هم رجال ونحن رجال، ايه الداعي بقى ان نسمع لابن عباس ولا اسمع لابن مسعود؟ ابن مسعود ده كان زمان وجبر، لكن احنا الان رجالة وانا سيد الرجالة وانا شوية في البلد، واخد بالك، هم رجال ونحن رجال، واخد بالك، نقول له يعني هم ذكور وانت ذكر ماشي، اما انت رجل لا بلاش دي بقى. ليس كل ذكر رجل، واخد بالك معي؟ فلا بد ان تحذر كل من يحذر من اتباع السلف. يقول لك اصل السلف كانوا بيكتبوا لزمان، احنا عايزين بقى نفهم الدين فهم عصري، فهم بلغه العصر تمام. السلف كانوا يكتبون لزمانهم، لا تقرا للسلف. الكلام ده يقوله اليوم وقبل اليوم دعاه يحذرون الطلبه، وكم قيل لنا هذا الكلام، لا تقرأوا للسلف، لا تقرأوا للسلف، سلف كتبوا لزمانهم، أنت لن تفهم كلامهم. قيل لنا هذا مرارا وحرمونا سنين طويلة أن ننظر في كتب هؤلاء المباركة تمام. فكل من يحذر من هؤلاء حذر الناس منه، يعرف أنه هو على ضلال وانحراف في المنهج. قال: الذين عرف ممن عرفوا بالعدالة والأمانة المحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة. الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة، يعني الذين نقلوا السنة بمنتهى الأمانة، إلى أن قال، طبعا هذا كلام ابن خفيف رحمه الله لو كتابه اعتقاد التوحيد بإثبات الصفات الأسماء والصفات، وهذا من جملة النقولات التي ينقلها شيخ الإسلام على إثبات أسماء الله وصفاته. قال إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجله أو من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه ومما أو ما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته طبعا هذا مصدره الكتاب السنة من صفاته في سنته وما وصف به عز وجل نفسه مما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك ومما قد أمرنا بالاستسلام له، يعني الذي أمرنا به في هذا الباب وفي غيره من الأبواب هو إثبات الأسماء والصفات لفظا ومعنى وترك الخوض في الكيف. دي القاعدة في باب أسماء الله وصفاته، أن نثبت أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى. الرحمن على العرش استوى، ما نقولش استولى، تمام، ما نقولش استولى، استوى لفظا ومعنى، استوى على يعني على وارتفع بكيف لا نعلمه، ويبقى وجه ربك، الوجه معروف، ها، ويبقى وجه ربك، ما نقولش ويبقى ربك، لا، ويبقى وجه ربك، تمام، ومعنى الوجه معروف بكيف لا نعلمه، تمام. أن نثبت الأسماء والصفات لفظا ومعنى ونترك الخوض في الكيف، بل إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل كما قال السلف رضوان الله عليه. قال إلى أن قال: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية، تمام، بيان التوحيد بعد إثبات الوحدانية، والوحدانية إلا توحيد الرب عز وجل، ويكون بإثبات الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يعني قلنا توحيد الله يتضمن الأربع محاور هذا: أن تؤمن بالله ربا وإلها معبودا وتثبت له الأسماء والصفات، والإقرار بالألوهية. إن ذكر الله تعالى في كتابه بعد التحقيق بما به بدأ من أسمائه وصفاته وأكده عليه الصلاة والسلام بقوله: فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قول لا إله إلا الله، يعني أنهم أثبتوا التوحيد كما جاء عن الرسول بدون تدخل ولا زيادة ولا نقصان. هذا كان منهي السلف، تمام. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، الصحابة كلهم يقوموا في الثلث الأخير يصلون يستغفرون يدعون الله يتوسلون يتعرضون لهذه النفحات، ومفيش حد من الصحابة أبدا قال الكلام ده. قال لك: طيب لو نزل يبقى شبهناه بخلقه، لو نزل السماء تحويه، لو نزل يحتاج إلى سلم، لو كل الكلام ده بقى ولا واحد سأل عنه. ينزل ربنا تعبدوا بمقتضى الصفة، قاموا يدعون الله، تمام. لذلك قال علي بن أبي طالب لما قال النبي: اعملوا فكل ميسر، قال: فلم أجدني أجد في العمل مني يومئذ. خلاص، إنه ما يدري، السابقة من الله فيه كانت ماذا؟ إلى السعادة أم إلى الشقاوة؟ وأن التيسير في الدنيا إنما هو أمارة على العاقبة. التيسير في الدنيا الذي يسرت له من الطاعة أو المعصية ده أمارة العاقبة، يبقى اجتهد في الطاعة حتى تكون إلى العاقبة. إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل: فقال لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي، يعني فمن جملة ما أثبته الله لنفسه النفس، هذا ثابت لله عز وجل على ما يليق بجلال، واصطنعتك لنفسي. وقال: ويحذركم الله نفسه. ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح عليه السلام فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فأثبت لله نفسا وللمسيح نفسا كل على ما يليق به. وقال عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته، فقال يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فأثبت لله نفسه. بعد كل النصوص دي ويجي الضال يقول لك: لا، لو أثبتنا لله نفسا شبهناه بخلق، ليس لله نفس. بعد كل الآيات والأحاديث دي وقال: كتب كتابا بيده على نفسه، يعني أن الله عز وجل كتب بنفسه كتابا بيده على نفسه أن رحمتي سبقت غضبي. يعني في هذا الحديث وصف الله بالكتابة، وأن الله يكتب، وأن الله يكتب سبحانه وتعالى. كتب الألواح لموسى عليه السلام، وإثبات اليد لله، كتب بيده، كتب بيده، وإثبات النفس، وإثبات الرحمة، وإثبات الغضب، كل هذه الصفات من الحديث ده، تمام، أن رحمتي سبقت غضبي. هذا الحديث ده فقط أثبت كم صفة؟ صفة الكتابة لله، وأن الله يكتب، وصفة اليد لله، وصفة الرحمة لله، وصفة الغضب لله، وصفة النفس، خمس صفات في حديث واحد ينفي هو كل هذه الصفات. قال: وقال سبحان الله، سبحان الله رضا نفسه، لو حديث الأذكار، سبحان الله عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلمات ورضا نفسه، فيثبت النفس. قال: وقال في محاجة آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه، وهذا هو الشاهد لنفسه، فقد صرح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسه، وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء. بس إخوان وترتاح المسألة، أثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله تحت القاعدة ليس كمثله شيء. مش تقول ليس كمثله شيء عشان ننفي المماثلة، يبقى ننفي النزول وننفي الاستواء وننفي النفس وننفي العلو وننفي وننفي. يا أخوانا ده ربنا أثبتها في القرآن، والرسول أثبتها في السنة، أثبتها على مراد الله تحت قول الله ليس كمثله شيء. ها، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، أثبت على قاعدة السلف، أثبت على قاعدة السلف، تمام، يعني من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تعطيل، وهذا في كل ما أثبته الله لنفسه. والنفس هنا، النفس في هذه الآيات هي الذات، هي ذات الرب سبحانه الموصوفة بالصفات العليا، المراد بالنفس هنا الذات. قال: ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم، الخاصة قلنا العلماء، وعامتهم العوام، تمام، طبعا هذا هو الواجب والدين، هذا هو الواجب والدين، تمام، لا أن تقول كأهل الضلال هذا يجوز لله وهذا لا يجوز، لأن العقل يمنع، لا، الذي سيقوله هذا، هذا هو الدين. قال: ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام، قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم. طبعا ده تعريف السنة الصحيح، حديث الصحيح، هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه إلى رسول الله من غير ما شذوذ ولا علة قادحة. قال: وأن مما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت به السنة بصحة ذلك أن قال: الله نور السماوات والأرض. ثم قال عقيب ذلك: نور على نور، وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ثم ذكر له حديث الاستفتاح في الصلاة. برضو نقول هنا ما أثبته الله لنفسه نثبته، ومن ضمن ما أثبته الله لنفسه النور، فالله نور السماوات والأرض، فالله نور في ذاته، نور في أسمائه، نور في صفاته، نور في كلامه، ولكن جعلناه نورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، يعني القرآن. وقلنا قبل ذلك إن النور قسمان، النور قسمان، نور هو صفة لله عز وجل لا تنفك عنه، وهذا غير مخلوق، وهو نور الله المتصف به، نور الله المتصف به ووحيه اللي هو القرآن، هذا غير مخلوق. اثنين، نور مخلوق، نور مخلوق، وهو نور الإيمان، وهو نور الإيمان الذي في قلب المؤمن الذي في آية النور. قال إيه؟ مثل نوره كمشكاة. اوعى تقول ان مثل نوره ان ده نور الله اللي هو الصفة اللازمة لله، لا، لان الله قال في الآية الاخرى إيه؟ ليس كمثله شيء. ها؟ فلا يعقل ان يقول هناك ليس كمثله شيء ثم يضرب لصفاته المثل هنا، لا، النور المضروب به المثل هنا هو نور الايمان في قلب المؤمن، تمام، نور الايمان اللي هو النور المخلوق وليس النور الذي هو صفة الرب سبحانه وتعالى، واضح معي؟ لذلك ضرب له إيه؟ المثل. أما النور الذي هو صفة لله عز وجل فلا تضرب له الأمثال أصلا لأنه ليس كمثله شيء. ومن النور المخلوق الشمس والقمر والنجوم، واضح معي؟ والنور المعنوي اللي هو نور الإيمان ونور العلم، فالله عز وجل نور ومنه النور سبحانه وتعالى. قال وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم أنت نور السماوات والأرض، ثم ذكر حديث أبي موسى حجابه النور أو النار، طبعا اللي هو النور يعني، لو كشفه لأحرقت سبحات، سبحات يعني نور، يعني سبحات وجهه، يعني لأحرقت سبحات وجهه، يعني لأحرقت لأحرق نور وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال سبحات وجهه جلاله ونوره. نقله عن الخليل، اللي هو الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام اللغة، وأبي عبيد اللي هو الإمام القاسم بن سلام صاحب كتاب الإيمان الذي ينقل عنه ابن تيمية كثيرا كثيرا في كتبهم. وقال قال عبد الله بن مسعود نور السماوات، نور السماوات من نور وجهه، نور السماوات من نور وجهه، يعني فيه إثبات صفة النور في الوجه، يعني إثبات صفة النور لله في وجه الرب سبحانه وتعالى. قال ثم قال ومما ورد به النص أنه حي، أنه حي، دي كلها صفات لله، هذه كلها صفات لله. الحي يعني صاحب الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولم يلحقها فناء زينا كده، لا، الله عز وجل قال في حقك أنت هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن، حصل له ولا حصلش؟ حصل، تمام. انت كنت قبل 50 سنة فين؟ في عالم الغيب، كانش حد يعرف عنك حي. طب بعد ما شاء الله من العمر تكون فين؟ برضو في عالم الغيب، تمام. حياتنا مسبوقة بالعدم ملحوقة بالفناء بخلاف حياة الرب سبحانه وتعالى، فهي أزلية أبدية، صاحب الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولم تلحق بفناء، أنه حي. وذكر قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي صاحب الحياة الكاملة القيوم القائم بنفسه المقيم لأحوال خلقه الذي لا قيام للخلق إلا به سبحانه وتعالى. والحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، دي كلها صفات لله سبحانه وتعالى، وهذا توسل لله بصفاته. والحي، اكتب هذه القاعدة، القاعدة الجميلة هذه، الحي ترجع إليه جميع صفات الذات، الحي ترجع إليه جميع صفات الذات من السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والمشيئة، لأنه لا يعقل أن يكون سميعا ميتا، ها، بصيرا ميتا، عليما ميتا، لا، مدام معنى إثبات الصفات إنه حي سبحانه وتعالى، فالحي ترجع إليه جميع صفات الذات من السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والمشيئة، تمام، كل صفات الذات ترجع إلى اسم الحي. والقيوم، القيوم ترجع إليه كل صفات الأفعال من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير. لذلك احنا قلنا في تعريف القيوم ايه؟ القائم بنفسه المقيم لأحوال خلقه الذي لا قيام للخلق إلا به، تمام. يبقى التدبير، فهذان الاسمان الحي القيوم يشتملان على كل صفات الله عز وجل، لا تشز عن هذين الاسمين صفة لله. اسم الله الحي، ها، يشمل كل صفات الذات، واسم الله القيوم يشمل كل صفات الأفعال. تمام؟ يبقى الصفات الفعلية والذاتية لا تخرج عن هذين الاسمين. ولذلك لهذا السبب قال بعض العلماء إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، يا حي يا قيوم. لهذا السبب أنه الذي ترجع إليه جميع صفات الأفعال وجميع صفات الذات. فيقول الإمام رحمه الله: ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وهو حديث صحيح. قال: ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، كما قال عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالجلال والإكرام صفة للوجه، صفة لوجه الله، ودليل ذلك قوله: ذو ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. واضح معي؟ وقال: فأثبت لنفسه وجها، وذكر الآيات: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. فأثبت لنفسه الوجه، ولا يمكن أن يقال إن المراد بالوجه الذات كما يقول الجهمية، لا، نقول الوجه نثبت به صفة الوجه لله. طيب، يمكن أن نثبت الذات من هذه النصوص؟ يمكن ولا لا يمكن؟ يمكن أن نثبت الذات من: ويبقى وجه ربك كل شيء هالك إلا وجهه. كيف نثبت الذات؟ أيوه، قول فضل. احنا قلنا ويبقى وجه ربك، هذا في إثبات صفة الوجه. طيب، يمكن أن يفسر ويبقى وجه ربك أن المراد بالوجه الذات؟ قلنا لا، هذا تفسير الجهمية. طيب، يمكن أن نثبت بهذا النص الذات؟ قلنا هذا كلام قبل ذلك. فضل اللزوم، ها، اللي قاعدة الايه؟ ما اللي قاعدة الإضافة؟ اللي قاعدة الإضافة. قلنا أن المضافة لله قسمان: إضافة أعيان، والأعيان قسمان: أعيان لا تنفك عن الذات، أعيان لا تنفصل بنفسها في الخارج، زي الوجه، زي القدم، زي اليد، زي الأصابع، هذه إضافتها لله إضافة صفة الايه؟ لموصوف، إضافة صفة الموصوف. تمام؟ فنقول بقاعة الإضافة يعني باللازم. تمام؟ ويبقى وجه ربك، هذا إثبات صفة الوجه. أما إثبات الذات من هذا النص باللازم وليس بالنص، باللازم وليس بالإيه؟ بالنص. قال: ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم، وهو حديث أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. قال: فقال في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل: لا ينام، لا ينام، موافق لظاهر الكتاب: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة والنوم نقص في الحياة، السنة والنوم نقص في الحياة. السنة اللي هي أول النوم، السنة أول النوم، والنوم اللي هو الغطيط، وهذا نقص في الحياة، والله له الحياة الكاملة التي لا يعتريها نوم ولو كان قليلا، وصاحب الحياة الكاملة لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: وأن له وجها موصوفا بالأنوار، لقوله سبحانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لأحرقت سبحات وجهه، يعني نور وجهه. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات، كما صح به الحديث. قال: وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما علمنا في كتابه أنه سميع بصير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير في غير ما موضع: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فأثبت السمع والبصر، وأثبت الرؤية سبحانه وتعالى. قال: ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك، يعني من الكتاب والسنة، بإثبات السمع والبصر والوجه إلى آخر هذه الصفات. قال لو ابن خفيف يعني ثم قال ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين وأنه قال له يدان له يدان وهي صفة ذاتية مش كده اليد صفة ذاتية لله ها اليد صفة ذاتية لله لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. طيب اليد دي جاءت مرة مفردة ومرة مثنى ومرة مجموعة كيف نوجهها ها؟ اليد جاءت مرة مفردة في القرآن ومرة مثنى ومرة مجموعة كيف نوجه النصوص دي؟ يلا الشباب توجهوش لي فضل شفاعة أيوة اليد الواحدة اسم جنس يعني تمام أحسنت يعني لما تبقى يد الله تضاف إلى الله يد واحدة فقلنا قبل ذلك في القواعد الحسان لو فاكرين أن النكرة إذا أضيفت أفادت الإيه العموم عمت يعني صارت اسم جنس يعني تمام أحسنت يبقى يد الله مش مقصود بها مش معناها أن الله له يد واحدة لا إنما اليد اسم جنس على هذه الصفة. طب أحسنت اليدان اللي المثنى يعني هي الصفة المقصودة لله. طيب ما الدليل على أنها الصفة المقصودة اللي هم اليدين ها؟ أحسنت وكلتا يدي ربي يمين مباركة تمام. طب والأيدي التعظيم أحسنت تمام الأيدي بأيدينا يعني هذا ضمير التعظيم أو ضمير العظمة كما مر معنا قبل ذلك واضح معي. فلا يجوز بقى نحن نقول أن اليد المقصود بها النعمة أو اليد المقصود بها القدرة لا لأنها يحصل عندك الإشكال. لو قلنا اليد المقصود بها النعمة طيب يد الله ماشي هنقول قدرة طيب لما خلقت بيدي طيب مما عملت أيدينا يبقى بقدراتي بقدراتنا ولا بقدرتي ولا بنعمتي ولا بنعمنا هذا فساد في الفهم. إنما هذه يد حقيقية أضيفت لله وأن لله عز وجل يدين يمين وشمال كما ثبت بذلك الحديث واضح معي. وأنه قال له يدان قد بسطهما بالرحمة قال عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وذكر الأحاديث في ذلك ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت. قلنا قبل ذلك أمية بن أبي الصلت هذا شاعر جاهلي هذا رجل من شعراء الجاهلية اسمه أمية بن أبي الصلت الثقفي من الطائف كان متنسكا في الجاهلية يعني كان متعبدا في الجاهلية على دين النصارى وكان يقرأ في الكتب السابقة عن ظهور نبي وأنه مبعوث من ولد إسماعيل عليه السلام فكان يتحرى هذا الرجل أن يكون هو هذا النبي كان يعني يطمع أن يكون هو النبي المنتظر هذا. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حسده وكفر به وكذبه وكان يقول في الجاهلية أشعارا يعني فيها شيء من الحق ومنها أي من هذا الحق الذي كان يقوله الأبيات التي يشير إليها المصنف رحمه الله وسنذكرها الآن. وطبعا هذا الكافر لما حسد النبي حسده جهلا لأن هذا الرجل جهل أن النبوة اصطفاء النبوة يعني مرتبة لا تدرك لا بالرياضة ولا بالعلم ولا بالتنسك ولا بالزهد ولا شيء من هذا. مش كل إنسان تنسك وزهد في الدنيا صار نبيا لا إنما هذا اصطفاء من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته. فمن شعر هذا الرجل الذي يشير إليه الإمام رحمه الله قال مجد الله فهو للمجد أهل مجد الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرا وهو جاهلي أثبت لله العلو. عرفت بقى إن أهل الجاهلية أهدى من هؤلاء النفاة سبيلا في هذه المسألة، أهدى من المعطلة سبيلا، أثبتوا العلو لله، مجدوا الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا. بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، وسوى فوق السماء سريرا، بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، اللي هو المقصود بالعرش يعني، بالبناء الأعلى اللي هو العرش، تمام. شرجعا، شرجعا يعني سريرا عاليا مرتفعا، ما يناله بصر العين، ترى دونه الملائكة صورا، يعني ترى الملائكة حول عرش الرحمن مائلة أعناقهم تواضعا لله تبارك وتعالى. طبعا ده الشعر مرة ثانية، مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا ما يناله بصر العين، ترى دونه الملائكة صورا. طبعا ده فيه دليل على أن أهل الجاهلية الأولى، على أن أهل الجاهلية كانوا يقرون لله بالعلو سبحانه وتعالى، وأخذ طبعا أخذوا هذا من الكتب السماوية السابقة. والشاهد، الشاهد من الذي يريد الإمام أن يشير له من قول أمية ابن أبي الصلت، قوله ربنا في السماء، ربنا في السماء أمسى كبيرة، في السماء قلنا يعني إما في العلو وإما على السماوات المبنية، وإما على السماوات المبنية. قال ثم ذكر حديث يلقي أو يلقي في النار وتقول هل من مزيد، يعني أن الله يلقي في النار فوجا بعد فوج، والنار لا تزال تقول كلما سألها الرب عز وجل هل امتلأت، فتقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رجله، حتى يضع فيها رجله، وهذه رواية البخاري، وهي رواية البخاري رجله. وفي رواية أخرى يضع فيها قدمه، قدمه. فالله عز وجل يوصف بأن له رجلا، وهي من صفات الذات، وهي من صفات الذات، وهي رجل حقيقية، وهي رجل حقيقية، تمام، وليس المقصود بها الجماعة كما يقول أهل الضلال، يلقي في النار وتقول هل من مزيد، حتى يلقي فيها رجله، يعني يلقي فيها فوجا. وكلمة الرجل ترد في اللغة بمعنى الفوج، كما في قصة أيوب أنه أرسل عليه رجلا من جراد، رجلا من جراد يعني جماعات من الجراد، فالرجل تطلق في اللغة ويرد بها الجماعات، واضح معي؟ لا، مش معناها الرجل اللي هي الجماعة، لا، يضع فيها قدمه اللي هي القدم الحقيقية، واضح معي؟ القدم الحقيقية، واضح معي؟ قال ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، طبعا الكرسي أسفل العرش، الكرسي أسفل العرش، وأن العرش هو سقف المخلوقات، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله، فالعرش تحته الكرسي، تمام. وفي هذا في إثبات القدمين لله، في إثبات صفة القدمين لله، واضح معي؟ إثبات صفة القدمين لله تبارك وتعالى، وإثبات العرش، إثبات العرش، وأنه أعظم المخلوقات، وأنه أعظم المخلوقات، لذلك وصفه الله عز وجل، يعني وصف العرش يعني بالعظيم بالكريم بالمجيد، هذا أوصاف وردت للعرش في الشريعة، واضح معي؟ والكرسي يسع السماوات والأرض، اللي هو موضع قدمي الرحمن، يسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي في العرش كخردلة في كف أحدنا، يعني لا وجه للمقارنة، فسبحان من يعلم خلقه. وقال السدي، ولا وقول السدي، وذكر قول مسلم البطين نفسه، وقول السدي، وقول وهب بن منبه وأبي مالك وبعضهم، وبعضهم يقول موضع قدميه اللي هو الكرسي يعني، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه، وهذا كله ثابت أي لله. قال ثم قال فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة، السلف رضوان الله عليهم ما كانوا أبدا أبدا يتوقفون في نصوص الصفات الأسماء والصفات أبدا، ولا كانت تشكل عليهم أبدا. الله يقول يضع رب العزة قدمه يد الله وجه الله، كانوا يسلمون ويثبتون هذا لله، وما كان أحد يستشكل ولا قل لو أثبتنا مثلنا لو كذا، ما كان هذا الإشكال يرد أصلا على كلام أحد من الصحابة. لا تشكل عليهم ولا يسألون عن معانيها، لأن معانيها معروفة أصلا عندهم، كما قالوا أمروها كما جاءت، يعني أمروها لمعانيها المعروفة عند العرب، فما كانوا يسألون عن المعاني. إلى أن جاء قوم من الأعاجم دخلوا في الإسلام، فحصل لهم بسبب العجمة هذا الزيغ الذي حصل، فوقع الشك بسبب جهل هؤلاء، فكان ما كان بقدر الله تبارك وتعالى. قال ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولة في الأقوال ومحفوظة في الصدور، ولا ينكر خلف عن السلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم. هذا دعاء عليهم، قلل الله سوادهم، تمام، دعاء عليهم، يعني كانوا بيدعوا على أهل البدعة وبيحذروا الناس منهم، واخد بالك، ولما يتكلم يقول لك أصله متخالي بيشتم المشايخ، واخد بالك، قلل الله عددهم، نسأل الله أن يقلل سواد الدعاة إلى البدعة. قال: ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم، يعني حتى إذا مرضوا لا تعودوهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم. الحديث، فحذر منهم صلى الله عليه وسلم. قال: لا تعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم. فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات، اللي هم هؤلاء العاجم أهل البدع دول، قصدوا إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه. إزاي نثبت وجها؟ طب وفي الإشكال، إيه الإشكال عندك من إثبات الوجه؟ يقول لك: لو أثبتنا وجها شبهناه بخلق. مين اللي قالك كده؟ لو أثبتنا يدا شبهناه بخلق. مين اللي قالك الكلام ده؟ ما تثبت كما كان الصحابة يثبتون تحت قاعدة ليس كمثله شيء وتمشي الدنيا. فضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى الأخبار، فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس، يعني أول القرآن ورد السنة، وقالوا كل هذا يدل على التشبيه، القرآن والسنة. أما لما كان يدل على التشبيه ربنا أثبته في القرآن ليه؟ قال لك: لا، أصل ده مجاز، اخترعوا بقى إيه بدع وأصلوا أصولا لم ينزل الله بها من سلطان، المجاز. قال لك ده مجاز، تمام، عشان يمر من هذه المآزق، فكل نص حطوه تحت المجاز. قال لك ده المراد باليد القدرة، والمراد باليد النعمة، والمراد بالوجه الذات، ده كله من باب المجاز، كما قال ابن القيم: والمجاز طاغوت يعبد من دون الله، تمام، والمجاز طاغوت يعبد من دون الله. والعلماء متفقون مجمعون لا خلاف بينهم على ألا مجاز في الكتاب والسنة، بل قال العلماء: من قال إن في القرآن مجاز فهو كافر بالله، لأن المجاز يمكن أن يكذب، يمكن أن يكذب. إنما الخلاف هل في اللغة في أصلا، يعني هل المجاز في اللغة واقع ولا ليس واقعا في اللغة، والقول الراجح أنه لا مجاز في لغة العرب، على ما لعل أن يأتي له مناسبة إن شاء الله عز وجل. قال: إلى أحكام المقاييس، وكفروا المتقدمين دول اللي هم الصحابة يعني، وقالوا عنهم مشبهة. قال لك: قال كل من شبه الله بخلقه فهو كافر. وهو الجهم يجي لك كده بقى، أو المعطل يجي لك كده، تمام، يقول لك: هلا هو أنت يعقل أن يكون الرب الذي تعبده مثل هؤلاء الناس؟ طبعا تستنكر يعني، ازاي ربنا يقول ليس كمثله شيء؟ يقول لك: الله ينور عليك، عفارم عليك، تمام، اهو بناء على كده، اهو هم الجماعه دول بقى المشبهه دول يريدون ان يجعلوا الله كخلقه. ازاي يا عم حاج؟ يقول لك: ربنا له وجه، وربنا له يد، ورب. طب مو الحد في القران؟ يقول لك: لا، دي لها معاني اخرى، ده مجاز، واخد بالك. فأصلوا أصولا لم ينزل الله بها من سلطان وليمرروا هذا الكفر على الناس، لكن أن يمر على أهل السنة. قال وأنكروا على الصحابة، حتى الصحابة أنكروا على الصحابة نفسه وأنكروا على الصحابة والتابعين وردوا على الأئمة الراشدين فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل، يعني كفروا الصحابة وكفروا التابعين وقالوا مشبهة، ها وقالوا مشبهة، وهم أولى بالكفر والعياذ بالله من الصحابة والتابعين. تمام. وطبعا لا يحكم على جميع هؤلاء بالكفر لوجود المتأول في هؤلاء، لوجود المتأول في هؤلاء، واضح معي؟ طبعا برضو لا زال الإمام رحمه الله في هذا النسق يذكر الأدلة عن الصحابة وعن الأئمة في إثبات هذه أو إثبات هذا الأصل، وهو أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته. ونكمل هذا بإذن الله تعالى في اللقاء القادم، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.